أقيمت الجلسة الوطنية لأرض العلوم والتكنولوجيا لقطاع الأتمتة الإلكترونية يوم 6 و7 من الشهر الجاري في قاعة العلوم والتكنولوجيا ببيونغيانغ تحت رعاية اللجنة المركزية للاتحاد العام الكوري للعلوم والتكنولوجيا. شارك فيها المعلمون والباحثون وأفراد معهد الدراسة العليا في الوحدات العديدة مثل جامعة كيم إل سونغ وأكاديمية الدولة للعلوم. أقيمت هذه الجلسة انقساما إلى فرع هندسة التحكم الأوتوماتيكي وفرع نظام التحكم الأوتوماتيكي وفرع هندسة القياس المعلوماتي وفرع الهندسة الإلكترونية، وتم التعريف بأكثر من 120 أطروحة. منحت الشهادة والمكافأة المعنية لمن أثروا الأطروحة المتفوقة.